المسلك الأول كان هو النظر، والنصف نوعه لنوعين، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مميئا. ثم تكلم على المسلك الثاني وهو الإجماع، وتكلمنا عن المسلك الثالث هو المناسبة، هذا المسلك الرابع يقول له الدواران. الدواران هذا مصدر، دار يدور دوران، طاف يطوف طوفانا، هي تكون عبارة تدل على حركة ماشي حركة عادية، لأن الحركة العادية مشي لا حركة مخصوصة، دوران حركة مخصوصة وطواف حركة مخصوصة على هذا. شنو هو هذا الدوران؟ الدوران هو هذا في اصطلاح، ما الدوران هو الإنسان يدور، هذاك لغة ما اصطلاحا هو هذا، هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف. إذا وجد الوصف وتحقق الوصف وجد معه الحكم، وإذا فقد الوصف فقد الحكم، هذا يقول الدوران. قال ويعدم، شنو يعدم؟ الحكم مش الدوران، يعدم الحكم عند عدمه، مش يعدم الدوران، يعدم الحكم حكم عند عدمه، أي عند أن فيعلم لما رأينا أن الحكم يوجد عند الوصف وأنه يعدم عند الوصف، علمنا بأن هذا الصواب إلا لليوم، علمنا أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم. قال الإمام رحمه الله مثاله، شنو مثاله؟ مثال الدوران أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار، عصير العنب قبل ما يدخله الإسكار، قبل أن يدخله الإسكار، وهذا الفاعل أن يدخله مش يدخله، يدخله الإسكار، ليس بحرام إجماع. علاش؟ هل عصير موجود ولكن التحريم ما كيناش؟ لماذا التحريم ما كيناش؟ لأن الإسكار ما كيناش، العصير ما وصلش لحد الإسكار، ماله هذا؟ هذا العصير حرام؟ ليس بحرام، لماذا؟ لأن الإسكار ما معاش. فإذا دخله الإسكار، مثلا عصير معه الإسكار، كان حراما إجماعا. إذا شنو تبيننا من هذه العبارة؟ عند الإسكار يكون تحريمه، عند فقد الإسكار يفقد تحريمه، إذا هنا الحكم يدور مع المعذور وجودا وعدما. فإذا ذهب عنه الإسكار، معنى ذهب الإسكار، مثلا ساعة عملت لك القنينة وحرزومة من زلاغة فايد الإسكار في الخمار، قطوة المدة زل من الإسكار ولا تتخل، مبقى شي خم ولا خل، ما يخل ولا خل، إذا هنا يبقى شي إسكار، مبقى شي حرمة، مبقى شي. فإذا ذهب عنه الإسكار عنه عن عصير العنابي ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم. ومن ذلك، معنى من ذلك، أي من الدوران أيضا، احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير. الملكي يقول لك سيدي عين الكلب شنو عينه؟ الشعر ديالو، راسو، رجلو، مخارو، كل شيء، هذا عينه، ماشي الدم ديالو أو الريحة ديالو، لا، العين ديالو ذاته، الشخصية ديالو. إذا عينه من شعره وعظمه وكذا وكذا، ما لا، طاهرة؟ طاهرة. الخنزير كذلك؟ الخنزير كذلك. قال لك سيدي باش بقياسهما على الشاتي، بقياس الكلب وقياس الخنزير على الشاتي، وشنو الجامع؟ الحياة. شنو الأصل هنا؟ الشات، إذا الشات عينها طاهر، شعرها، عظمها إلى آخره طاهر، طاهر، علاش؟ لأجل الحياة. شنو الفرع؟ الفرع الخنزير الكبير، إذا الخنزير نقيس، هذاك الفرع، قياسا على ذن، على الشات. فاش؟ في الطهارة، وشنو العلة الجامعة؟ الحياة. ومش يقول وبيان أن الحياة علة الطهارة هو أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي، مثلا الشاة إذا ماتت وفي بطنها واحد جزيوي أو اللي جنين حي حي، إذا ماذا هي؟ نجسة؟ هي نجسة. علاش نجسة؟ ماتت. وذيك الخرية أو ذيك الجزيوي يمكن اللي ندفعو ناكلو، يمكن اللي ندفعو ناكلو، علاش؟ لأنه طاهر. شنو السبب اللي طاهر؟ حياة. فإذا الشاة ماتت نجسة لأجل الموت، والجنين اللي في بطنها حي طاهر لأنه حي. حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة. فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعديما علمنا أن الحياة طهارة، علة الطهارة. إذا في عندنا الشاهد هنا، يعني الشاهد هي الشاة الميتة ناجسة. لماذا ناجسة؟ لعدم الحياة. والجنين الذي في بطنها ماله طاهر، لماذا طاهر؟ لوجود الحياة. حلي دي يجي في الألفية، ارفع المضارع إذا يجرد، ارفع المضارع، ارفع المضارع المضارع إذا يجرد. معنى إذا وجدت تجرد، مثلا يقوم يأكل يشرب نعبد نستعين، هذا نعبد ونستعين ما تسمى لا نصيب ولا جازم، مرفوع. إذا وجد الناصب أو الجازم ما يبقاش. إذا معنى دار الحكم وجودا وعدما مع التجرد. إذا وجد التجرد وجد رفع، وإذا عدم التجرد وجد ما رفع. شريك إذا ما علة الرفع؟ إذا التجرد هو العامل، التجرد اسمه عامل، عامل الرفع هو التجرد. فالتجرد هو العامل ولا هو العامل؟ هذا اسم العامل معنى، لأن معنى عامل معنى واش نتلفظوا به؟ لا، معنى كون العامل عاريان من الجوازم والنصيب. معنى التجرد الشيء معنوي، كون الفعل، كون المضارع عاريان من الناصب والجازم، هذا هو كونه. هل كونه معنى معنى شيء معنوي؟ وهذا هو. ثم قال الإمام الخامس الشبه. شنو الخامس الشبه؟ أي المسلك الخامس، معنى مسلك محل السلوك، مع المحل اللي نمشيو معاه، الطريق اللي نمشيو معاها. هذه الطريق اذا سلكناها ومشينا معاها نيش مش نوصلوا، نوصلوا للدليل ديال العله، نعرفوا بان هذه عله. قال الشبه. شنو الشبه؟ الشبه هو هذا المعنى. قال وهو ان يتردد المسلك، تحقيق مخصوص يكون مسلك، ويتردد الفرع، ان يتردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم، وهو اقوى شبها به باحدهما. شنو الشبه؟ والشبه عنده معاني، ولكن الذي نسبناه هنايا الشبه عنده معاني. ما هو الشبه هنايا؟ هو ان يتردد الفرع ماشي المسلك، لا الفرع، لان الشبه هو نفس المسلك، ماشي ان يتردد المسلك مع بين المسلكين. كيفاش هذه؟ اذا هو الشبه هو مسلك. اذا في السغلي ان يتردد الفرع، شكون الفرع؟ الفرع هو اللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ما كاينش دليل من القران ولا السنه، مسكوت عنه. هذاك مسكوت عنه، يقولوا الناس الفرع. اذا لان القياس الحاق صوره مسكوت عنها، هذا الصوره المسكوت عنه يقولوا الفرع. هذا الفرع هذا يتردد بين اصل منطوق به وبين اصل منطوق به. إذا نشوفوا ذي شبان هذا ولا نشوفوا شبان هذا. إذا إحنا شنو اللي نعمله؟ اللي أقوى شبها به هو اللي نرجع نشوفوا اللي زايد شبها، الذي زاد شبها هو اللي غيكون به. معنى هذا، هذا هو الشبه. إذا الشبه شي يكون أن يكون الفرع مترددا بين أصلين. إذا ملك التردد بين أصلين ما خصوش يكون في درجة واحدة، لابد من التفاوت، لابد من التفاوت. إذا يكون هو أقوى شبها بأحدهما. إذا أقوى شبه هو تقدر تشوفوا ذي الوقت. هذا هو المسلك. قال بين أصلين مختلفين في الحكم. معنى مختلفين في الحكم، هذا الأصل هذا لا قسنا عليه ليعطينا الحلية، وهذا إذا قسنا عليه ليعطينا الحيضة، هذا إذا قسنا عليه ليعطينا الصحة، وهذا إذا قسنا عليه ليعطينا البطلان، وهذا إذا قسنا عليه ليعطينا الوجوب، وهذا إذا قسنا عليه ليعطينا كذا. هذا قسنا مختلفين في الحكم. إذا الفرع الواحد يتردد بين أصلين، وذلك أصل كل واحد عنده الحكم ديالو مختلف. وشحال حل؟ لا ماشي بحال حل، بالمثال يتصالح المقال. مثاله شنو مثاله؟ مثال الشبه أي الشيء المتردد بين أصلين. الوضوء هذا هو الفرع. إذا الوضوء هذا واش هو مسلك؟ هذا فرع هذا. إذا أن يتردد الفرع هو الوضوء ماشي أن يتردد المسلك. باش نعرف ذلك غلط هذيك العبارة هذه. وهذيك اقوى شبها به باش باحدهما باحد الاصلين. شبها به الضم فيه يعني من يعود. واش تقول انت شبها بهما معا؟ ما انت لا يكون ديك الوصف متساوي. شبها باحدهما الضم فيه يعني من يعود. خصك تعمل بأحدهما، أحسن خصك مصلحة هذه، شبها بأحدهما أي بأحد الأصلين، ماشي شبها بالأصلين معا، لا، خصو يكون كاين تفاوت، وحيد أكثر من واحد. قال الوضوء هذا مثاله أي مثال الشبه الذي هو المسلك، ماله؟ الوضوء هذا الفرض، فإنه دائر، معنى دائر يدور، دائر يدور أي يتردد يدور بين التيمم، تيمم ماله؟ هذا أصل، وبين إزالة النجس أصل آخر. إذن التيمم هو مسح بعض الأعضاء، ومعروف أن التيمم معقول المعنى ولا تعبدي إلى الصنية، لأن الأصل العبادة هو الحاجة التعبدية اللي ماشي معروفة، هي النية اللي يكون فيها محل اتفاق، يكون إذا كان عندها ماشي الوسيلة اللي يكون مقصودة وتعبدية، تكون من المقاصد، معنى ذلك العبادة تكون من المقاصد وتكون تعبدية، إذا كان المقاصد والتعبد يكون النية باتفاق العلماء، أما إذا كان في الوسائل يكون فيها خلاف، أما إذا كان معقول المعنى يكون فيها خلاف، فهمنا؟ إذا متى يتفق العلماء على النية؟ إذا كان من المقاصد من الوسائل وخص يكون التعبدي. هنا عندهم التيمم في الحقيقة ماشي المقاصد لأنه من الوسائل ولكن تعبدي، لأنه وسيلة أصلا، ماشي هو مقصود، هو وسيلة أو المقصود وسيلة، إذا وسيلة ولكن تعبدي. إيه معنى تعبدي؟ ولما دخل زول لك نسخ ولكن تستغرب شغي زول لك، إذا هذا الأمر تعبدي، لأن مثلا لما الإنسان يقول يرفع شي حاجة إلا ولكن تيمم معنى ما يرفع، ولكن الشرع جاء لك لا نزل، هذا معنى تعبدي. وبين إزالة النجاسة، بين إزالة النجاسة مثلا عندك النجاسة في القبول ديالك والضروع ديالك أو في الثياب أو في المكان فتزولة، مثلا الغائط البول كذا كذا، النجاسة كيفاش مكان العمل المهمة تزولة. هل إزالة النجاسة بالماء هذا معقول معنى ولا تعبدي؟ معقول معنى، يعني ما بيزول النجاسة هي تزولة. فإذا بالنسبة لإزالة النجاسة وسيلة أو لا مقصود؟ وسيلة، معقول معنى ولا تعبدي؟ إذا لا يحتاج إلى النية، معنى يمكن الإنسان يزول النجاسة وما تخطرش في البال ديالو أنه يزول النجاسة ويكفيه، يكفيه مثلا الإنسان يمشي يخرج براسه ويستنجى ويعمل الماء ومشى بحاله، من ولا بالو لا مش يزول النجاسة ولا يزولش النجاسة، يكفي هذا؟ يكفيه، لأن هذا ماله، هذا معقول المعنى ووسيلة. فإذا كان معقول المعنى ووسيلة لا يحتاج إلى المياه. هنا كلمة الوضوء، واش لحقه بالتيممي واش لحقه بإزالة النجاسة؟ مثلا يمكن يتلحق بالتيمم، علاش؟ لأنه تنصلوا به والتيمم تنصلوا به، إذا عنده علاقة، عنده علاقة أن التيمم يصلى به والوضوء يصلى به، وعنده علاقة مع إزالة النجاسة، لأن إزالة الذي يكون بالماء لا تزول ذلك الخبث، وكذلك الماء يرفع الحدث، وكاين علاقة عنه. يمكننا نعمل الوضوء مع إزالة النجاسة، علاش؟ لأن إزالة النجاسة ماذا يكون؟ بالماء، والماء يرفع لا الخبث، بالنسبة لإزالة النجاسة ماذا يرفع الخبث، وبالنسبة للماء الوضوء ماذا يرفع؟ قولوا الحدث. فإذا الماء في الوضوء رفع الحدث، والماء في النجاسة رفع الخبث، إذا رفع الخبث كاين تحقق، ومعقول معنى؟ معقول معنى. إذن هنا الوضوء واش نعمله مع التيمم؟ واش نعمله مع إزالة النجاسة؟ لا عملناه مع التيمم، واضح، لأن التيمم وسيلة للصلاة والوضوء وسيلة للصلاة. الوضوء التيمم عنده شي نية أو لا يجب النية ولا لا يجب؟ يجب، إذا الوضوء مش يكون حاله يجب النية، لأنه حاله هو وسيلة للصلاة. التيمم تجيب فيه النية، الوضوء تجيب فيه النية، باش لحقنا دابا الوضوء؟ شنو العلاقة بينهما؟ توصل للصلاة، إذا هذا تجب النية، هذا تجب النية. للحقنا بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة شنو فيها؟ إزالة الخبث بالماء، هذا إزالة الحدث بالماء، إزالة الخبث يحتاج إلى نية، وكذلك إزالة الحدث يحتاج إلى نية، هذا هو السبب بين القضية. إذا نشوف هنا أقوى سببا، إذا كان أقوى شبها بالوضوء غنلحقه بالوضوء، إذا هو أقوى شبها بالوضوء. قال الإمام رحمه الله ويشبه، فيشبه التيمم من حيث أن المزال بهما هو الحدث. شنو المزال بهما هو الحدث؟ معنى لأن الحدث هو ذلك الوصل المرتب على الأعضاء، معنى ذلك الصفة القائمة بالأعضاء، لا عملت المدى تزول، وإذا عملت التيمم تزول، معنى يجوز لي نصلي يجوز. الا ان التيمم اللي زول الحدث راه فيه خلاف، كاين العلماء يقولوا لك ما يرفعش الحدث غير يبيح، معنى الحدث يبقى فيه، وكاين اللي يقول انه لا يرفع، اما الوضوء اتفق العلماء يرفع الحدث، اما التيمم فيه خلاف فيه خلاف. قال حكمي لحسي، معنى حكمي واش الانسان اللي عمل ما تشوف شي حاجه ذلك؟ ها؟ ولكن بالنسبه للاستنجاء النجاسه يعمل ما ذلك حسي حسي. ويشبه إزالة الماء في أن المزال به محسي لا حكمي، لإزالة الماء العين بالطبع، معنى بالطبع طبيعة الماء يزيل العين، بخلاف مثلا الحليب طبيعته ما يزولش، لأن الماء الطبيعة ديالو طبيعته معنى خلقه الله لذلك، بخلاف الترابي فالمالكية والشافعية يجيبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بالتيمم، والحنفية لا يجيبون النية في الوضوء التغليب شبه إزالة، ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه يخرج ذكرها عن المقصود. قل كل واحد عنده ترجيحات لا تبعناها ما مش نقوش في هذا هو عين. هذا المثال الأول. وكذلك شنو وكذلك؟ مثال ثاني شنو فيه؟ الشبه كذلك مش يكون تردد. وكذلك أيضا أي مثل الشبه أيضا. احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك، ماشي يملك، أما يملك باتفاق يملك، أن العبد واش يملك؟ يا يملك باتفاق مملوك لسيده، لا يملك، واش تقدر يكون عنده الدار ديالو، واش تقدر يكون عنده غصار، واش تقدر يكون عنده تجلاد، تقدر يكون عنده كتب، تقدر يكون السيارة ديالو يملكها يبيع ويشريها، هذا هو الموضوع. أن العبد ماله يملك، معنى يملك أي يملك الأشياء ويتصرف فيها وتكون تحت ملكه. قال لك سيدي بأنه أي العبد دائر بين الحر والبهيمة، معنى إذا لحقناه بالحر يملك، وإذا لحقناه بالبهيمة لا يملك، إذا هو دائر بينهما. فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، اللي غلب أنه آدمي قال لا هو صفة الآدمي، هو راه ليه دار وليقرا العلم وليصلي وليزكي ويجب عليه كذا ويجب عليه كذا، اش من احكام اللي تعطت له؟ ادم اذا صلى حقه في الحر، اذا على هذا ماله يملك؟ يملك. ومن غلب انه مال، قال هو مال يتباع في السوق، يمكن الانسان يدين السوق ويتباع، يمكن يدفعه في الصدق، يمكن يدفعه في الغنى، يمكن يدفعه في الدار، يمكن الجنايه تكون عند الجنايه ديالو واش عند الديه ولا عند القيمه؟ عند القيمة. مثلا هذا شنو واش نعملوا الدية؟ نعملوا القيمة، لأنه هو لا قتلوا، مثلا لا قتلوا شي واحد، لا قتلوا شنو نعملوا؟ قيمة. علاش قيمة؟ لأنه راه بحال الدابة. إذا هنا كاين أحكام، هنايا عنده أحكام ديال البهائم، إذا لا عملنا هذا الجانب هذا شنو يكون؟ ماله؟ لا يملكه. قال فأحد الشبهين، هنا الشابه والشابه والشبه هو هو. هذه أفضلكم في حال في حال، مثل ومثل ومثل ومثيل وشبه وشبه وشبه وبدل وبدل وبدل. قال الإمام رحمه الله من الشبه وشبه الأن والآخر يوجب، فأحد الشبهين يوجب له استحقاء أن يملك، معنى يستحق أن يملك شنو هو؟ وهو الشبه للآدمي. والآخر يوجب له أن لا يملك وهو الشبه المالي، لكن الشبه للآدمي أقوى من الشبه المالي. قال لك سيدي عن الشبه الحر الآدمي، علاش؟ لوجهين. الوجه الأول أن الشبه الآدمي أصلي فيه، معنى الأصل الإنسان ما كانش عبد، لا كان حر، عطرت ظروف وأسباب اللي الإنسان سرى، إما مثلا شي حروب أو لا مثلا شي كذا باش وقع. أما الإنسان يخلق آدم، واش آدم ولاده كيف أنهم أحرار أو عبيد، ولكن العبودية عطرأت، عاد وقعت حروب، وقع مثلا كذا، وقع الاختصار، وقع الاختطاف كذا كذا، يمكن الإنسان يكسر. مثلا قبل في الجاهلية مشى السيد يلا يلا هجم على واحد كذا، جبر واحد الإنسان حروب مسكين بولاده، جابوا جابوا نطار، إذا سرقه ولا عنده عبد بيبيعه كذا كذا. إذا شنو الطريقة له؟ العبودية. والأصل هي حرية. إذا سمشنا نظرون الأصل الأصل وهو حرية، إذا هذا هو الأصل. قال الإمام رحمه الله الشبه الأدمي أصلي والمالي عارض، والأصل أولى من العارض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي. الشرع شنو غلب عليه؟ الشبه الآدمي. كيف؟ في أحد نوعي الملك فأثبت له ملك النكاح. مثلا واحد الملك ديال اليمين وكاين ملك النكاح. ملك اليمين هو الإنسان يجيب الأمة ويملك يبدا ينكحها، لا صدق لا والو، شي اسمها له ملك اليمين. كاين ملك النكاح هو الإنسان اللي يمشي يخطب واحد المرأة ويزوج بها، شي اسمها له العبد عنده هذه الصفة هذه. يمكن مثلا السيدة عجبته يمشي خطوة، يقدر تكون حرة ولا بغات شو ما كاين مشكل، ويمكن تكون رقيقة مع الحور الحرة تحت العبد، ممكن تكون ممكن لا بغات. معنى إذا في عندنا الشاهد هنا هو أن العبد تزوج، هيدا تزوج المرأة ديالو عن طريق الصادق، ملك النكاح ماشي ملك اليمين، ملك النكاح هذه كاين عند العبد باتفاق العلماء، باتفاق اللي ما فيهاش النزاع. وإذا كان عنده هذا إذا كان عنده تاع ملك المال عاود كان عنده يكون عنده هذا. قال لأنه لا مدخل للبهيمة فيه، هذا النوع هذا مال البهيمة، واش البهيمة غتزوج؟ وإذا هو عنده هذا فوجب بهما أي ما بهما بالوجهين أحدهما وثانيهما أن يثبت له ملك اليمين. إذا معنى ملك اليمين يمكن يكون العبد عنده الآمة مملوكة، ممكن الموجب لقوة الشبه الموجب له. فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة. غندخلوا إن شاء الله نتكلموا على الركن الثالث. هو دابا هو مثلا ما يقول لك اللي الشريطه هذه يبان لك على انه ذي يملك مثلا ما تقول السيد حسب الا الشرط المتعين. واذا هنا مثلا الشرط يقول لك اذا عنده شبه الملك، ها عنده شبه الملك يملك شيئا، انت عنده شبه الملك، الملك ناقص. الركن الثالث الفرع وشروطه اربعه، مش نتكلموا على الفرع، قرينا الاصل وما يتعلق بشروطه، العله وما يتعلق بها. الان مش نتكلم على الفرع، مثلا تكلمنا على الخمر هذاك الاصل، وتكلمنا على الاسكار العله. الان مش نتكلم على النبيذ، هذا الفرع. النبيذ هذا مثال فرع في مكان، هذه احكام الفرع في مكان، هذا مجرد مثال. قال الشرط الاول ان تكون العله موجوده في الفرع، مثلا في الوقت اللي ماشي انقسم هذا الفرع على هذا الاصل، العله اللي موجوده في الاصل خصها تكون موجوده في الفرع. مثلا الاسكار اللي ماشي يكون في الخمر في قصور، اذا لما كانش موجود في النبي راه ما يصحش هذا القياس. علاش؟ لاننا نبغي الحكم اللي كاين في الاصل يتوجد فين؟ في الفرع. ولا ما كانش العله ماشي يتوجدش، اذا ضروري خصو يكون العله. لان المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه، علته أي الحكم فيه. لأن المقصود شنو هو؟ هذا النبي المقصود هو نعملو فيه التحريم، وما يمكنش يكون فيه التحريم لما كانش يتم الإسكار. أولا إذا شكون الأصل ديك التحريم هو الإسكار، إذا الإسكار أصل للتحريم، إذا يجب أن يكون موجودا في الفرع. كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة، عظام الميتة على لحمها، إذا اللحم ميت نجيس، نجيس اش ماشي نقيسو العظام. مثلا هالطرد اللحم ميت اللي عملته في الماء، إذا ديك الماء راه تلوات، طاح لك في الزيت الزيت مشى، عملته في الحليب كذلك. علاش؟ لأن ديك اللحم منو ناجس. كذلك العظمة، العظمة واخا يبسع، إذا العظمة يبسع عملته في الماء إذا نجس، لأن ناجس هذا ناجس لعينه هذا ناجس ولا ناجس. العظام ميت عملته يطيب مع اللحم، لا لوت لك ذاك الشيء لأنه ناجس. إذا شكون الأصل هنايا؟ هو اللحم. وشكون الفرع؟ العظام. وشنو العلة؟ الحياة الموت. وشكون الحكم؟ هو النجاسة. إذن قياس الفرعي فين هو؟ العظم. وفين الأصل؟ اللحم. وفين العلة؟ الموت. وفين الحكم؟ النجاسة. فيمنع الحنفية وصف العظام بالموت. قال مودي اللحم فيهاش الموت، فيهاش فين؟ نقول موت والمشروعات ماشي، كاينش ولا ما كاينش؟ ما كاينش. فيجيب أصحابنا على بأن الحياة تحلها، معنى الحياة تحلها، تدخل فيها وتنزل فيها وتكون محلها، معنى اللحم فيه الحياة، فاللحم ماله محل والحياة حالة فيه، جائز. الحياة حالة واللحم محل لها. شنو الدليل؟ لقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، شكون غيحييها وهي رميم؟ والذي يقبل الحياة يقبل الموت. من يحيي العظام وهي مثل الذي يقبل الحياة؟ شنو سيقول؟ معنى إذا العظم إذا كان حيا ما يضرش، مثلا المعزة تخلط لك وحشات رجلة في الماء يضر، لأن العظم هنا ماله حي، ولكن إذا قطعنا ولا ميت لعملنا في الماء ماله نجسو. قال وما هو محل الحياة فهو محل الموت، وما هو محل للحياة فهو محل الموت، فهو محل الموت وحمل مخطية الماء. فثبت وصف العظام بالموت، هذا الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ محل فوق السطر، وهو محل الحياة محل فهو محل الموت. إذا كلمة ماشي هذه تال نعملوا لها نتين، نجيبوا الشهود ونجيبوا الهيئة نجيبوا اللجنة، نجيبوا اللجنة توقف على كذا عاد نكتبوا كلمة. قول استحمل يعني كلمة مخطية لي، وهو محل الحياة فهو الموت، من كيش فهو الموت فهو محل الموت أو لا؟ فهو ما هو محل الحياة فهو محل الموت. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، أن لا يتقدم حكم الفرعي على حكم الأصلي، إذن هذه خصها تكون عالة، أن لا يتقدم حكم الفرعي على حكم الأصلي. مثلا عندنا الأصل وعندنا الفرع، أنا مش نقيس إحنا النبيل على الخمر، إذا الخمر هو اللولي خلف الزمن ذا النبي، النبي عاضها، إذا النبي الطارئ، مثلا نقول النبي الجفعة فرض، هذا غير مثال. المهم الأصل شنو هو؟ فتحريم الخمر سابق وتحريم الفرع متأخر عنه، باش يجي القضية معوضة. أما الفرع سابق والأصل متأخر ممكنش، كيف نقيس السابق على اللاحق؟ إذا على هذا إذا قسنا ليش مش يكون حكم الفرع سابق على حكم الأصل؟ ايوا اذا ما هناش الفرعيه او لا، اذا يجوز نقيس السابقه على المتاخره؟ لا يجوز، العكس هو اللي كاين. قال لا يتقدم حكم الفرعي على حكم الاصلي، علاش؟ لانه ان تقدم لازم ثبوت حكم الفرعي قبل ثبوت العله لتاخر الاصلي، لان ماشي يكون العله فين موجوده في الاصل، والاصل تاخر يعني الاسكا تاخر، والنبي الحرام والتحريم ديالو باقي ما كاينش الاسكار، اذا معنى وجد تحريم بلا اسكار او لا، ماشي يكون وجد تحريم كاين شي اسكار ولا ما كاينش؟ ما كاينش، هذا ما كاينش. مثلا ماشي يكون الخمر الاخر والخمر اللي يكون حرام خصو يكون فيه الاسكار، احنا وجدنا النبي النبي الحرام والحرمه ديالو ماشي يكون على الاسكار والاسكار باقي ما كايناش، فاذا التحريم سبق سبق الاسكار، معنى اذا وجد حكم بلا عله، وهذا ماشي صحيح. ومثاله شنو مثاله؟ أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل، هو قياس أصحابنا. إذا مثاله أن لا يتقدم، ياد مثاله أي تقدم، أي مثاله بأن تقدم هذا، هذا مش يكون فيه تقدم. قال قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار للنية. إذا التيمم شرع مثلا نقولوا تل المدينة، والوضوء في شرع مكة، لأن ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يقولوا هذه الآية هذه ماشي مؤسسة للوضوء، لا مؤكدة للوضوء، فمشروعية الوضوء سبقت السنة، وهذه الآية هي أن تؤكد وتقرر، ماشي هي تؤسس. فإذا على هذا الوضوء فين موجود؟ المدينة في مكة، والتيمم في المدينة. احنا ماشي نقولوا بأن الوضوء تجب فيه النية قياسا على التيمم، معنى إذا النية وجوب النية في الوضوء سابقة على التيمم، وإذا كانت سابقة على التيمم فهي سابقة على العلة، فإذا كانت سابقة على العلة وجد الحكم بلا علة، هذا يكون أو لا؟ ما يكونش. والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية، في المشروعية وفي الفعل جوج. معنى في المشروعية أن الوضوء سبق في المشروعية وأنه فعل قبله، وأن التيمم تأخر في المشروعية وتأخر في الفعل. معنى المشروعية الحكم ديالو من عند الله تأخر، والعمل ديالو تأخر، جوج بهم. وبالنسبة للوضوء المشروعية تقدمت والوضوء العمل تقدم. قال لك سيدي إذا معنى مثاله هنا، واش مثاله أن لا يتقدم أو مثاله أن يتقدم؟ لأن المثال شنو فيه؟ تقدم. هذا مثاله أن لا يتقدم، هذا مثاله فيه تقدم. هذا قال لك سيدي إذا خصنا هذا القياس ما يكونش، هذا يكون ما يكونش. قال لك سيدي نعم غيكون هذا استدلالا، هذا ماشي يكون من قسم الاستدلال، ماشي من قسم القياس العلة، ماشي يكون داخل في ذلك الاستدلال الآتي. شنو السبب؟ إذا كان هذا خص يكون هذا، لأن شنو الاستدلال؟ هو التلازم في الثبوت، معنى إذا ثبتت النية هنا خصها تثبت هي، معنى إذا النية في الوضوء ثبتة لأنه عبادة يرفع الحادث كذا كذا كذا، والحال الوضوء حال، إذا كان هذا خص يكون هذا، ما كاينش الفرق بينهم. شنو هذا؟ مثلا إذا قلنا نقولوا النافلة فاش الوتر، علاش تأدى على راحلة؟ هو كل ما يكون في نافلة يكون حاله، الفجر تا هو، مثلا صلاة الضحى تا هي، ركعة الوضوء تا هي، علاش؟ لأنها نافلة. تقدم ولا تأخر؟ معنا غافل احنا، احنا تبعنا هذه العبارة. لماذا يجوز الوتر على النافلة؟ على راحلة، لأنه نافلة، وكل ما كان النافلة تقدم ولا تأخر، شو اسمه هذا؟ واش قياس العلة ولا الاستدلال؟ وكذلك أنا غنعمل الاستدلال، معنى هنا إلزام هذه غلطة، ستكون استدلالا. قال نعم يكون هذا استدلالا أو قرار الاستدلال، لو لم تجب النية في الوضوء لما لا وجبت التيممي، لما وجبت ما تقولش شيء، لأن هذا فرع هذا وهذا هو الأصل، إذا كيف هذا وهذا وهذا ماشي في واجبة؟ نسيت، لو لم تجب لما وجبت، شو يقول له هذا القياس هذا؟ هذا قياس استدلال، قياس استثنائي، قياس منطقي هذا. الشرط الثالث أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو خصوص. خصنا يكون الفرع منصوصا، مثلا احنا ننقيس على ذن، هذا ننقيس، هذا اللي ننقيس عليه، هذا اللي ماشي نقيسه، هذا الفرع ما خصوش يكون عنده دليل العام، وما خصوش يكون عنده الدليل الخاص. أما إذا كان الدليل العام نكتفي بعمومه، لأنه يعني الذي ينضرج هذا النص، لا داعي إلى القياس. وإذا كان الدليل الخاص راه عنده فصل، علاش مش نقيسه أنت؟ شحال الحاجة هنا؟ إذا من شرط القياس أن لا يكون الفرع يشمله النص أو يختص به النص. معنى يشمله النص، النص يكون عام، يشمل الأصل ويشمل الفرع، إذا هذا راه داخل هنا. أنت ماشي تجعل هذا فرع وهذا أصل، يقول الناس ترجح بدون مرجح، لأن هذا النص يشمل بجوج، هذا اللي يشمل هذا داخل هنا، أنت غنعمل هذا أصلا وهذا فرعا، وعلاش ما عكسش هذا أصلا وهذا فرعا؟ أولى؟ لأن كاين شي هو أولى من هذا ولا ما كايناش؟ ما كاينش، وإذا نعمل هذا أصلا وهذا فرعا شنو اللي يقولوا الناس؟ تحكم، يجوز وما يجوزش. أولى ماشي يكون عنده النص ديالو خاص، مع أن واحد الحديث يتعلق به بالخصوص، إذا يمكن نمشيو للقياس ولا ما يمكنش؟ ما يمكنش هذا هو. قال بعموم، ومثال العموم أن يكون الدليل حكم الأصلي مماثلا لحكم الفرعي، معنى الدليل للأصل والفرع في الحد، كما إذا قيس التفاح على البق في الغيبة. فينو هنا عندنا الفرع؟ التفاح. فينو الأصل؟ البق. ثم بغينا نثبت الحكم، وأثبت الحكم في الغيبة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام. إذا لا تبيعوا الطعام بالطعام، الطعام يصدق على البر ويصدق على التفاح، فالتفاح من جملة الطعام والبر من جملة الطعام، فالطعام هذا هو الأصل، ليس هذا الأصل، هذا هو الدليل، هذا الدليل العام. هذا الدليل العام له فروع وله جزئيات وله أفراد. من جملة هذا الأفراد التفاح الذي جعلناه فرعا والبروء الذي جعلناه أصلا. إذا جعلنا التفاح فرعا وجعلناه أصلا وكل منهما مندرجا لتصل الأصلي، وعليش ما عملش العكس؟ لا مثل العكس عمل كذا كيف كيف، إذا يجوز هذا ما يجوز فعلا الشيء لنا هو الطعام، هذا هو الدليل العام. هذا الطعام هذا له فروع، من جملة هذا الفروع التفاح، ومن جملة هذا الجزئية الطعام. احنا اخترنا واحد فرض، واحد اصلا واحد فرعا، هذا اللي يقول الناس ترجح بلا مرجح. فان هذا يشمل حكم الفرعي وهو التفاح، فلا يكون الاصل اولى بالاصاله من الفرعي. هذا مثال العموم، مثال الخصوص. مثال الخصوص يكون ذلك الفرع الذي نتحدث عليه الدليل يختص به، الفرع الذي نختص به هو الدليل يختص به. حليش قياس أصحابنا أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء وغعافي على سائر الأحداث. قال لك سيدي الإنسان إذا خرج منه الدم غعاف الدم الأنف دياله أو لا تقيأ، مثلا خرج هنا من بطنه القيء أو خرج من الأنف دياله، قال لك الجدي يجب الوضوء. علش هذا الفرق قياسا على سائر الأحداث، معنى لا سائر الأحداث باقي الأحداث، وهذا من جملتها. قياسا على بنا على ماشي سائر جامع هنا، علش لأن القيء والضعف هو من جملة الأحداث. شنو يكون هنا السائر وشنو نعمله سائر جميع الأحداث أو باقي الأحداث؟ باقي الأحداث. فضعاف مقيس والقيء مقيس، والمقيس عليه هو البول والغائط والمذي ووقت، هذه الأحداث. فإذا القيء يجب من الوضوء كما يجب الوضوء من البول. الإنسان إذا بلغ يتوضأ، وإذا قاء يتوضأ. فين الأصل؟ البول. وفين الفرع؟ القيء. أو لا هو عارف. ثم قال لك سيدي هذا القيء وهذا هو عارف عنده الدليل الخاص، عنده حديث دياله. وإذا كان عنده حديث دياله علاش نقيسه؟ عنده دليل خاص به. فينه؟ ثم يبينون حكمه عافي والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو ضعف أو غاء. جوج فيها. قال ماله؟ فعليه الوضوء. وهذا الحديث ضعيف، هذا عند ابن ماجه ضعيف الحديث، من قاء أو ضعف ضعيف. في عندنا الشاهد هنا إذا قاء أو ضعف هذا الحديث هذا واش يشمل جميع الأحداث؟ يشمل غير الفرع، هذا خاص بالفرع، وتشمل أحداث مثلا ولا الفرع. إذن هذا الفرع له دليل خاص. الشرط الرابع، شنو الشرط الرابع؟ خص يكون بين الأصل والفرعي، خصهم يكون عندهم شي علاقة مع بعضهم. أما إذا كالمواضع تتباين لا يصح القياس. هذا في باب العبادات، وهذا مثلا في باب المعاملات، هذا في باب ما يتساهل فيه، هذا في باب ما يتشدد فيه، هذا في باب الحصيات، هذا في باب كذا كذا كذا، بحال الأمور هيدا. إذن يصح القياس، لأن المواضيع تكون مختلفة. يكون مثلا يكون تقارب بين هذا وهذا، معنى يتناسبوا مع بعض. أما هذا الموضوع اللي غنقيسوه راه في الشر، وهذا اللي ماشي قيسوه على الأقل غلط، يجوز أو ما يجوزش؟ يجوز. قال لك سيدي ألا يباين موضوع الأصلي موضوع الفرعي، معنى ألا يكون بينهما تباين وتخالف وتعاند وتخاصم بينهما. في الأحكام، الأحكام اللي مغتصبة كان الأحكام الوضعية أو الأحكام كيفاش ما كان الأحكام وصف، كقياس البيع على النكاح أو العكس، ماشي مش نقيسوا البيع على النكاح، البيع واضح المبادلات المالية والنكاح البضع، موضوع النكاح الأبضع ومنكح البيع الأموال والأعيان. مثلا فين يدخل البيع؟ في الأعيان، ولكن البضع ماشي اللي يتباع، هذا اللي ينتفع به الإنسان وصفي، ماشي المرأة غادي يشغلها ويجي يشغل الإنسان المرأة، ما يجيش. إذا هذا موضوع وهذا موضوع، هذا الموضوع هذا ذي هذا ذي البيع الإنسان يشدد فيه، لا بيتعبر عليا، لا بيتشمتني، أنا خصني نربح، أنا شي حاجة مزيانة، أنا كذا كذا، أنا السوق ماشي فوق كذا، فين يجيبو يشطن غير على الخير. مثلا يجب السيد كذا يقول لك لا خصنا نخلينا هذا الوصلة خصنا نخليها لنا باش ندخلوا بها للسوق. يجي مثلا مول بقات يدي الوصلة يغضن الدار، الآخر يقول لك خصنا نخليها لنا، مع أن الوصلة يمنها مع باباه يكون دغال. جوج د الدراهم هذاك الثمن الوصله، ومع ذلك هذه يطلع فيها خصو يديها. علاش؟ اللي يقول لك لان خصي لا ماشي معطاها لهش ماشي مشري يشريها وقت جوج درهم وقت نقاد، يقدر يطمع يقول له لا خصك تدخل، لا خل اعطيني ديك الورقه اللي دخلت بها للسوق، نسيت في الورقه باش تدخل باش ما خلصوش السوق، ماشي باش مثلا ديك الصنك ولا شي يقول له ما خلصوش، اذا شوف يبقى يطلع مثلا يقدر يطلع يقول لك خلص علينا كاس تاع سي خصك الغداء عليه كذا كذا كذا كل يبقى يطلع سيد ما يزوج ما يبقيش هذا الشيء هذا ماشي يجيب المراه قال لك هذاك قال لك سيد ما الله شي كل شيء فيه غلط يقول له لان هذا المليون الفرق ماشي المراه ماشي تجيبه ما كذاك دار فهمش نبقاو دائما مش نمشي نبيعو نشري. فاذا القضيه للزواج شنو اللي يكون فيها؟ تساهل وفيها المكارمه، ولكن القضيه هذا اللي يكون فيها المكايسه الاحتياطات والكيس والعقل وثم الشح البخ كل واحد كذا. واش هذا يمكن نقيسوا هذا الباب على هذا الباب؟ قولوا اذا باب البيع معنى احكام في باب البيوع لا تقاس على احكام في باب او العكس، لان هذه مبنيه على البخل والشح وتصغيرات، وهذه مبنيه على التساهل. قال الامام فان البيع مبني على المكايسه، الانسان دي كايس ويحتل ويحتط في المساله المشحه يشح البخ ما يسخاش الدرهم جوج، والنكاح مبني على المكارمه يعطي ويتساهل في المسائل، مكارمه يكرم يعطي ويزيد مساهله. فاذا تقرر هذا شنو تقرر هذا؟ ألا يتباين الموضوعان، ألا يتباين الموضوعان، ومن جملة ما تباين فيه الموضوعان النكاح والبيع. إذا ما يصحش هذا القياس هذا، لأن هذا فين؟ في باب ما هو متباين. قال فالشافعية يقيسون النكاح إذا عقد على عبد في الذمة على فساد البيع، إذا عقد على عبد في الذمة غير موصول. مثلا السيد ماشي يجي يشري من واحد العبد، قال لك اسيدي بيع لي هذا العبد، فين العبد؟ قال لك العبد مشروع حاضر، كيف نص الصفه ديالو؟ لا ما غاب عليا، ما عقلتش على ذاك العبد كيف شنو؟ هذا البيع ماله؟ فاسد، هذا البيع فاسد، علاش فاسد؟ لأن المبيع فيه الغرر، المبيع مش معروف، هذا فيه الغرر ولا؟ فيه الغرر، أنا ماشي نجي عندك ماشي نخطب منك السيدة، نخطب منك قال لك اسيدي ما هو الصدق؟ العبد، العبد فين؟ في الذمة، كيف نص الصفه ديالو؟ أنا بيدي ما عقلتش عليه، كافي؟ كافي. علاش انا نسهلو نسيه انا نسهلو هذا يصح وما يصحش الفساد يصح ولا ما يصحش؟ ما يصحش. علاش هذا فيه؟ لان هذا فيه تزيير هذا لا. في ذات قال في الشافعيه يقيسون النكاح اذا عقد على البيع على فساد اذا عقد على عبد الذمه غير موصوف بجاهل الجهل بالعوض، بجامع الجهل بالعوض. لماذا هذا البيع فاسد؟ لأن الجهل العوض مجهول. ولماذا هذا الصدق فاسد؟ جمع. قال لك فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع، فإنه شكونه؟ أي الجهل. فإنه أي الجهل علة الفساد في البيع بالإجماع. فيقول أصحابنا البيع هذا غض غض الملكية مبني على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل فيه فاش في الجهل في البيع بالعوض مخلا بالمقصود منه، لان المقصود منه هي الملكيه والانتفاع. اذا هذا المجهول هذا ما يمكنش ننتفع به انا وهو مجهول. والنكاح مبني على المكارمه والمساهله، وليس المقصود من الصداق، ماشي من الصدق، من الصداق، وليس المقصود من الصداق ان يكون مماثلا وعوضا. مثلا الصدق هاد السيده هذه المكنه ديالها والجمال اللي فيها والدين اللي عندها والعلم اللي عندها وشي حاجه غتدخر موها شي حاجه غتتبع داك الشيء راسك غتعطي المنايا باش تجيبها من الداخل، العوض ديالها غتسوى المنايا غدالها بها ماشي موت ماشي دورت مع شحال عندها لها هذا البكا مثلا بابها مش بقى يدبر عليك دائما سخاري ماشين دائما كذا كذا، واذا هذا اللي عطاته ما مش عاود شي كذا مزيان. إذا هنايا ويكفي فيها باش ما عطى الله، ها؟ يكفي الصدق هنا باش ما عطى الله يكفي، لأنه ما يضرش هنا واش يشترط الممثلة والعوض ولا يشترط؟ لا يشترط. ولذلك سماه الشرع نحلة، سماه أي صداق، سماه نحلة، نحلة هبة عطية. فلا يضر الجهل به كما لا يضر بالهبة. فالسيد ماشي يعطيك بالدار. لا لا قلت لك نعطيك بالدار كيفاش لا لا اخترت لك واحد الدار طنجة. لا الدار الموقع الشارع الشارع شحال فيه شحال عند عبد الفرج شحال البني كيفاش لنا الاسد ديالك كيفاش كيف نور الكراج ديالك واش تكون هادي ماشي فهمتها السعي وبالعدل يقولوا السعي ويشرط لك هذا يعطيك بطول بسم الله وشي بحال حدا حمغه حدا عمي الله يرحمه مسكين المقال ومن ذلك سماه الشرع مثلثا هذاك هذا عمي كان معروف الناس اللي يجيون عنده وتضحك طبيعي الحكم وفيه مسائل الإمام رحمه الله باش يتكلم صافي خلي عنه هنا سهل هذا من دار الفوق نضربوا فيه شويه رجال هذا كله سهل صافي